فالسيئة إذا هم بها الإنسان وعمل بها كتبت سيئة واحدة، كتبت سيئة واحدة فقط لا زيادة عليه. انظر يا أخي بفضل الله، الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، يكتب سيئة واحدة لقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. عرفت؟ وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل السيئة كتب الله تعالى سيئة واحدة لا تزيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.